الصلاة من الله على الشخص. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، كما روى أبو العالية، ذكره البخاري عن أبي العالية. نعم، صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. يقول رجل أدى العمرة ولم يحلق ولم يقصر، كان ناسيا، إلى الآن ما حلق ولا قصر، ما الحل؟ يعني لبس ثيابه، يخلع ثيابه ويلبس الإزار والرداء ويحلق ويقصر ولا شيء عليه عند ذكر. ما حكم الوشم؟ ما أدري منه صاحب السؤال يا أخي، لو يشافهنا، حتى ربما الوشم. وقد تبت وعدت إلى ما أدري إلى الله وكذا، فما الحل؟ على كل حال، الوشم إذا يشق عليك إزالته فلا تزيله. نعم، أي على كل حال، هو إن شاء الله يعود إلى الله ويتوب إلى الله. أي لا، كيف يعمل له إشكال؟ إذا أراد أن يزيله يتعبه ولا لا؟ هو يعني إذا بده يشيل الوشم راح يصير عنده زي عملية الحرق على اليد، أي يضرب عنده الشريان أي لا يزيل الوشم، لأن في الإزالة ضرر، ويكفيه أن يخلص التوبة لله عز وجل، ولا يضر إن شاء الله. في واحد قبلك شفته قبلك، أي نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، شوف، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وقت نهي، ما يصلى فيه صلاة إنشائية، لكن يجوز قضاء الفوائت، صلاة الجنازة، تحية المسجد، ذوات الأسباب يجوز. نعم، هذا يقول: هل لو قلت اللهم ارزق ابنائي أطفالا نجبا وسعداء، فهل هذا يعد من باب الاعتداء في الطلاق؟ لا يا أخي، هذا ليس من باب الاعتداء في الطلاق. اللهم ارزق أبناءنا وارزقنا أبناء وارزق أبناءنا أطفالا، أي نعم، سعداء نجبا. عمر بن الخطاب يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا. نعم يا شيخ. إذا الآن الإنسان يدخل له الشيطان حتى في صلاته، أعوذ بالله من الشيطان، كل شيء حتى في اجتماع مع زوجته يدخل له الشيطان، الشيطان. نعم، دائما يتعود هذا الإنسان من هذا الشيطان. اليهود يقولون: يا رسول الله، إننا لا نوسوس، يعني ما يجينا الوسواس. ماذا قال؟ ماذا يصنع اللص بالبيت الخرب؟ هو الشيطان ما يتسلط على الإنسان إلا لأنه عنده حياة عليه أن يجاهد. يريد أن يملهم. الشيطان دخل الجنة ووسوس لآدم وهو مطرود منها، يريد أن يضلهم، يريد أن يملهم من الذكر، يريد أن يحبطهم، لكن عليهم أن يصمدوا، أن يصمدوا، وألا يعني يولوه الأدبار. لا يحبطوا مع الذكر، بل عليهم أن يداوموا، فإذا أيس منهم يعني ربما يوسوس لهم في المحقرات التي يحتقرونها. أين شوف الأنظمة في دول الكفر والأمور الدنيوية ماشية تمام، لكن في البلاد المسلمين تحريش بينهم، لا نظام وفوضى، كما قال بعض المفكرين: يعني وجدت إسلاما ولا مسلمين في الدول الكافرة، ويعني وجدت مسلمين ولا إسلام. يعني على كل حال الإطلاق هذا لا نسلم به، لكن يعني هو يقصد أنه أكثر ما يكون التحريش، تحريش الشيطان بين المسلمين فيما يحتقرون من الذنوب. أما في بلاد الكفر فالشيطان يعني انتهت معركته معهم، ليس بعد الكفر ذنب، رضي عنهم، من المسلمين ما رضي عنهم. عليكم السلام، حياك الله، مرحبا، تفضل. نعم نعم، نسأل الله لنا ولكم القبول، ولا تنسونا من صالح دعاكم. نعم، أي نعم، كم عمرها؟ أي يمكن هذا، يمكن. نعم، أي هو سبق أن انقطعت عنها العادة، مقطوع عن العادة. يعني هي آيس. إذن هذا على كل حال يرجى لا يكون دم حيض أي حتى ما على كل تحرم تحرم تحرم بارك الله فيك تحرم وتبقى حتى ينقطع الدم ما تطوف يعني من باب الاحتياط إن استمر معها فتستثفر وتطوف وتسعى وإن شاء الله أي نعم عمرتها تامة أي نعم أي أي نعم لا لا لا لا هي محرمة ما تخ هي محرمة محرمة ما تروح لمسجد التنعيم أي ولا ترجع للميقات تحرم من هنا أولا أي نعم تحرم من هنا